يا أيها المصلي بشراك بالتحلي بالصبر والقناعة والعزم والشجاعة. يا أيها المصلي بشراك بالتحلي بالصبر والقناعة والعزم والشجاعة. أنت عن المعاصي تعيش في تخلي وتلتقي الرحمن في غاية التجلي. أنت عن المعاصي تعيش في تخلي وتلتقي الرحمن في غاية التجلي. يا أيها المصلي بشراك بالتحلي يا مؤمنا بالله الواحد الرحمن. يا مؤمنا بالله الواحد الرحمن ومعزز الصلاة بقراءة القرآن. لا تدع الأيام تضيع بالتسلي. يا أيها المصلي بشراك بالتحلي بالصبر والقناعة والعزم والشجاعة. يا أيها المصلي بشراك بالتحلي بالصبر والقناعة والعزم والشجاعة. أنت عن المعاصي تعيش في تخلي وتلتقي الرحمن في غاية التجلي. أنت عن المعاصي تعيش في تخلي وتلتقي الرحمن في غاية التجلي. يا أيها المصلي بشراك بالتحلي إن تكن الرجال أو تكن النساء. إن تكن الرجال أو تكن النساء فإنها صلاة تنهى عن الفحشاء. للمؤمنين حقا تكون مثل الظل. يا أيها المصلي يا أيها المصلي بشراك بالتحلي بالصبر والقناعة والعزم والشجاعة. يا أيها المصلي بشراك بالتحلي بالصبر والقناعة والعزم والشجاعة. أنت عن المعاصي تعيش في تخلي وتلتقي الرحمن في غاية التجلي. أنت عن المعاصي تعيش في تخلي وتلتقي الرحمن في غاية التجلي. يا أيها المصلي بشراك بالتحلي تغمرنا بفيض من رحمة للهادي. تغمرنا بفيض من رحمة للهادي فكيف للصلاة بالحق لا ننادي. ما دامت الحياة زائلة تولي. يا أيها المصلي